العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه. والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين. القيس بمعنى القياس، والمين هو الكذب والخطأ. الناظم رحمه الله تعالى يذكر في هذا البيت مسألة أصولية تتعلق بالأصل في باب القياس، وهو ركن من أركان القياس كما عرفنا. ذكر هنا أنه يشترط في الأصل في القياس أن يكون حكمه متفقا عليه، والاتفاق الذي ذكره هنا كما قيده بعد ذلك هو الاتفاق بين الخصمين وبين الطرفين المختلفين، وليس المقصود به الاتفاق بين جميع الأمة أو جميع العلماء، لأنه يلزم على هذا الشرط الثاني سد باب القياس كما عرفنا. لو اشترط في حكم الأصل أن يكون مجمعا عليه لا ترتب على هذا سد باب القياس وخلو أكثر الأحكام من الحكم الفقهي، وإنما الاتفاق المشروط هنا هو الاتفاق بين الخصمين. فلا يصح مثلا أن أقيس على أصل لا يسلمه الطرف الآخر، فأقول مثلا يباح هذا العقد قياسا على إباحة التورق، لأن الطرف الآخر يمكن أن يعترض فيقول وأنا لا أسلم حكم الأصل وهو إباحة التورق مثلا، وبالتالي سيؤدي هذا الكلام إلى الانتشار والخروج عن المسألة التي ينظر فيها وهي حكم الفرع إلى البحث في حكم الأصل نفسه. وهذا الشرط كما تلاحظون يعني هو شرط في الاحتجاج بالقياس على الطرف الآخر، وليس شرطا في الاستناد على القياس في إثبات الحكم، لأن الاستناد على القياس في إثبات الحكم يكفي فيه أن يكون ثابتا بالدليل. إذا ثبت عندك حكم الأصل بالدليل فيكفي هذا أن تقيس عليه فرعا آخر إذا توفرت فيه شروط القياس، سواء يعني وافق العلماء الآخرون على هذا أو خالفوك فيه، لكن هذا الشرط هنا في كون القياس حجة على الخصم وعلى الطرف الآخر. فهنا يشترط أن يكون المحل الذي تقيس عليه أن يكون حكمه متفقا عليه، لأنه لو لم يكن كذلك لانتشر الكلام وخرجنا من المسألة الأصلية التي ننظر فيها وهي الفرع إلى مسألة أخرى وهي حكم الأصل. هذا معنى قوله: والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين. وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا. مركب الوصف إذا الخصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع. هذه الأبيات تتعلق بما يسمى بالقياس المركب. القياس المركب عند الأصوليين نوعان: النوع الأول هو مركب الأصل، والثاني هو مركب الوصف. ما هو المقصود بمركب الأصل وما هو المقصود بمركب الوصف؟ عرف النوع الأول وهو مركب الأصل بقوله: وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلف. يعني أن من سلف من العلماء الأصوليين يطلقون مركب الأصل على القياس الذي اتفق الخصمان على حكمه، حكم الأصل فيه، ولكن اختلفوا في التعليل. يعني حكم الأصل متفق عليه بين الطرفين، ولكن الخلاف وقع بينهما في التعليل، يعني ما هي العلة في حكم الأصل في هذا القياس، فبعضهم يعلل بوصف والآخر يعلل بالوصف بوصف آخر. ومثلوا لهذا بقول القائل: حلي المرأة البالغة لا تجب فيه الزكاة قياسا على حلي المرأة الصغيرة غير البالغة. فهنا حكم الأصل وهو عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة الصغيرة الصبية، هذا الحكم متفق عليه بين الجمهور، متفق عليه بين الجمهور، فهم لا يرون وجوب الزكاة في حلي المرأة الصغيرة، لكن اختلفوا في العلة. فبعضهم يقول لا تجب الزكاة بسبب كونه حليا مستعملا، هو حلي تستعمله المرأة، والحلي المستعمل الذي تستعمله المرأة وتلبسه لا يجب فيه الزكاة، وهذا نوع منه. وبعضهم يقول لا تجب فيه الزكاة لكونه أي هذا الحلي مالا صغيرة، فالعلة كونه مالا صغيرة. فهنا تلاحظون أن الحكم متفق عليه بين الخصمين، ولكن اختلفوا في العلة ما هي. هذا النوع من القياس يسمى عند الأصوليين بمركب الأصل، بمركب الأصل، لأنهم اتفقوا على حكم الأصل ولكن اختلفوا في بيان العلة ما هي. ثم بين النوع الثاني فقال: مركب الوصف إذا الخصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع. ومركب الوصف إذن هو القياس الذي اتفق الخصمان فيه على الحكم ولكن اختلفوا في وجود العلة، اختلفوا في وجود العلة في الأصل، هل العلة موجودة في الأصل أو ليست موجودة. فإذا هنا في هذا القياس لم يختلفوا في العلة، يعني هم متفقون على العلة ولكن مختلفون هل هذه العلة موجودة في الأصل أو ليست موجودة فيه، بخلاف مركب الأصل هم مختلفون أصلا في العلة، بينما هنا لا، اتفقوا هم على العلة ولكن اختلفوا في وجودها في الأصل. مثل بعض العلماء على هذا بقول الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق، علق الطلاق هنا على الشرط قبل وجوده، قياسا على ما لو قال: فلانة التي أتزوجها طالق، فلانة التي أتزوجها، يعني ما أتى بصيغة شرط وتعليق. فهنا في هذه المسألة الحكم متفق عليه بين الجمهور وهو عدم وقوع الطلاق، إن الطلاق لا يقع في الفرع ولا يقع في الأصل أيضا، لكن اختلفوا في العلة في الأصل هل هي موجودة أو لا. العلة وهي تعليق الطلاق على وجود الزواج، هل هذا تحقق في الأصل هنا، هل وجد هذا الوصف أو لم يوجد؟ فبعض العلماء كالحنابل والشافعي يقولون لم يوجد، لأنه علق الطلاق على محل قبل ملكه، قبل دخوله في عصمته، ولهذا لا يقع الطلاق. المالكية يقولون لا يقع الطلاق لعدم الشرط هنا، لأن هنا قالوا في الأصل حكم منجس، يعني نجز الطلاق على امرأة أجنبية، وتنجيز الطلاق على امرأة أجنبية لا يصح. هذا النوع الثاني الذي يسمى بمركب الوصف. قال: ورده انتقي، يعني هذا الخلاف في القياس المركب، هل القياس المركب بنوعيه مركب الأصل ومركب الوصف هل هو مقبول أو ليس مقبولا؟ قال ورده انتقي، وقيل يقبل وفي التقدم خلاف ينقل. ورده انتقي، هذا القول الأول هو قول الجمهور من الأصولي، يرون أرد قياس القياس المركب بنوعيه. ماذا يقصدون برده؟ يقصدون برده أنه لا يصلح حجة على الخصم، لا يصلح حجة على الخصم، لأن الخصم هنا يخالف في العلية في النوع الأول ويخالف في وجود العلة في النوع الثاني، فيرون أن هذا القياس لا يصح الاحتجاج به على الخصم لعدم تسليمه. وقيل يقبل، وهذا قول آخر ذهب إليه جماعة من علماء الجدل فرأوا قبوله، قالوا لأنه ما دام متفق عليه أن الحكم متفق عليه من الخصمين فيقبل هذا القياس. وفي التقدم خلاف ينقل، يعني نقل خلاف عن الأصوليين في تقديم أو قياس المركب على القياس غير المركب عند التعارض. إذا تعارض قياس مركب سواء كان مركب الأصل أو مركب الوصف مع قياس غير مركب فأيهما يقدم؟ وقع فيه خلاف، بعضهم يقدم القياس المركب وبعضهم يقدم القياس غير المركب لوقوع الخلاف المذكور سابقا في النوع الأول. وما وقع فيه الخلاف وجرى فيه الخلاف القوي هذا أضعف مما لم يجري فيه خلاف قوي، فبعضهم قدم هذا وبعضهم قدم الثاني وبعضهم قال هما سواء، يعني لا يرجح بينهما بالتركيب وعدم التركيب. ثم شرع الناظم رحمه الله يتكلم عن ركن آخر من أركان القياس وهو الفرع، فقال الحكم في رأي وما قد شبه من المحل عند جل النبهاء، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ الحكم في رأي وما تشبه من المحل، الحكم في رأي وما قد شبه من المحل عند جل النبهاء. هذا تعريف الفرع. ما هو الفرع في باب القياس؟ ما المقصود بلفظ الفرع في باب القياس؟ فذكر قولين، قول الأول قال الحكم في رأي، يعني أن الفرع هو الحكم الثابت للفرع، مثل التحريم في قولنا النبيذ محرم قياسا على الخمر بعلة الإسكار. فهذا الرأي وهو رأي الإمام الرازي فخر الرازي يرون أن الفرع هو الحكم. والقول الآخر وما قد شبه من المحل عند جل النبهاء، هذا القول الثاني وهو قول الجمهور كما أشار إليه بقوله جل النبهاء، يعني أكثر العلماء على أن المقصود بالفرع هو المحل المشبه بالأصل وهو النبيذ نفسه في المثال المذكور، يحرم النبيذ قياسا على الخمر، فالنبيذ نفسه هو الذي يسمى بالفرع. وهذا الخلاف مبني على الخلاف في تعريف الأصل، من عرفه بأنه هو بأن الأصل هو الحكم هناك قال بأن الفرع هو الحكم هنا أيضا، ومن قال هناك المحل المقيس قال هنا المحل المقيس عليه، المحل المقيس عليه هناك هنا قال المحل المقيس. الخلاف في تعريف الفرع مبني على الخلاف في تعريف الأصل. وجود جامع به متمم شرط، يعني يشترط في الفرع وجود الوصف المعلل به بتمامه، فيشترط إذن في صحة القياس وفي صحة الفرع أن توجد العلة في الأصل في الفرع بتمامها، فإذا لم توجد العلة أصلا فلا يصح أن يكون هذا فرعا لذلك الأصل، وبالتالي لا يصح القياس. كذلك إذا وجدت العلة ولكن وجدت العلة ناقصة، يعني جزء من العلة، قتل العمد العدوان مثلا علة القصاص، فإذا وجد القتل ولكن ليس عمدا، لم يوجد العمد، فلا يصح أيضا القياس في هذه الصورة، ولا يكون هذا المحل فرعا لهذا الأصل في الحكم، لأن العلة لم توجد بتمامها، فلا بد من وجود العلة وأن يكون وجودها أيضا على سبيل التمام والكمال، بمعنى أن لا تكون ناقصة. وجود جامع به متمما شرط، وفي القطع إلى القطع انتمى، وفي القطع إلى القطع انتمى، يشير بهذا إلى القياس القطعي. القياس القطعي هو القياس الذي يقطع فيه بوجود العلة في الفرع وبصحة العلة في الأصل. إذا قطعنا بصحة العلة في الأصل وجزمنا أيضا بوجودها في الفرع، فهذا القياس يسمى بالقياس القطعي، مثل قياس تحريم ضرب الوالدين على التالي. فنقطع بأن العلة في الأصل هي الإيذاء، ونقطع أيضا بوجود هذه العلة في ضرب الوالدين، فهذا النوع من القياس يسمى قياسا قطعيا. فالفرع إذن في القياس يكون قطعيا إذا كان وجود العلة في الفرع وجودا قطعيا، ويضاف إليه صحة العلة في الأصل والقطع بذلك. وإن تكن ظنية فالأدون لذا القياس علم مدون. وإن تكن ظنية، يعني إذا كانت العلة ظنية، يعني يظن وجودها في الفرع ولا يقطع بذلك، فهنا في هذه الحالة قال هذا النوع من القياس يسمى بالقياس الأدون، بالقياس الأدون، مثل قياسنا الأصناف المسكوت عنها على الأصناف المنصوص عليها في تحريم الربا. نقول الأوراق النقدية أموال ربوية يجري فيها الربا قياسا على الذهب والفضة، أو الذرة وسائر أنواع الطعام يحرم فيها الربا قياسا على البر المنصوص عليه. هذا كله قياس ظني، أننا لا نقطع بصحة العلة في الأصل، كما أننا لا نقطع بوجودها في الفرع. فإذا القياس الظني هو القياس الذي تخلف فيه أحد الشرطين السابقين في القياس القطعي. والناظم يقول بأن هذا يسمى بالقياس الأدون، وبعض المحققين من العلماء يقول القياس الأدون هو نوع من القياس الظني، ليس هو مرادف للقياس الظني، ولهذا يزيدون في الأدون بأن يكون وجود العلة في الفرع أخفى أو أضعف من وجودها في الأصل، فيزيدون على القيد السابق، يزيدون عليها هذا القيد، وهو أن يكون وجود العلة في الفرع أخفى منه في الأصل. الإسكار مثلا الذي في الخمر مثلا أشد وأقوى من الإسكار الموجود في النبيذ، وهكذا. وإن تكن ظنية فالأدون لذا القياس علم مدون، والفرع للأصل بباعث وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي. والفرع للأصل بباعث، يعني أن الفرع يشترط فيه أن يكون تابعا للأصل، لهذا يعني كان الأدق أن يقال والفرع للأصل بتابع وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي، فيشترط في الفرع أن يكون تابعا للأصل في الحكم وفي العلة نوعا وجنسا، يعني لابد أن يكون الفرع تابعا للأصل في الحكم وفي العلة جنسا أو نوعا. فإذا كان الحكم في الفرع مغايرا عن الحكم في الأصل فلا يصح القياس، فلا يصح القياس لعدم الاشتراك في الحكم. وكذلك إذا كانت العلة في الفرع غير العلة في الأصل فلا يصح القياس لعدم اتحادهما في العلة، سواء كان هذا الاتحاد وهذه التبعية في جنس العلة أو في نوعها. قد يكون الاتحاد في النوع مثل الجناية، الجناية هذا جنس، لكن إتلاف العضو هذا نوع من أنواع الجناية، فيصح أن يشترك الفرع مع الأصل في الجنس مثل الجناية، فتقول لكونهما جناية فتعلل بجنس الوصف، ويصح أن تعلل أيضا بالنوع فتقول لكون كل منهما إتلاف عضو مثلا أو إتلاف طرف من الأطراف، فإتلاف الطرف هذا نوع من جنس الجناية. الولاية مثلا، الولاية جنس عام لكن يدخل تحته أنواع مثل ولاية النكاح، ولاية النكاح هذا نوع من الأنواع، فيمكن أن تعلل بجنس الولاية ويمكن أن تعلل أيضا بنوع الولاية. فلا بد إذن في القياس أن يكون الفرع تابعا للأصل في الحكم والعلة، سواء كان جنسا، سواء كانت من باب الجنس أم من باب النوع. ومقتضي الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض، بعكس ما خلاف حكم يقتضي، وادفع بترجيح لذا المعترض. الضد والنقيض والخلاف هذه مصطلحات يستعملها الأصوليون والمناطق أيضا في الأشياء المختلفة والمتنافية. فالضد هو الشيء المنافي للآخر، كما أن النقيض هو الشيء المنافي أيضا للآخر، لكن الفرق بينها أن النقيضين لا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما، والضد قد يرتفعان، يعني مثل الحركة والسكون، الموت والحياة، هذان من باب النقيضين، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالشيء إما أن يكون متحركا أو ساكنا ولا ثالث لهما، والشيء إما أن يكون حيا أو ميتا ولا ثالث لهما. فهذا فيما يتعلق بالنقيض. الضد يعني لا يجتمع مع منافيه، ولكن قد يرتفع هو والمنافي، مثل البياض والسواد، البياض والسواد متنافيان لا يجتمعان، لا يكون الشيء أبيض وأسود في وقت واحد ومن جهة واحدة، ولكن قد يرتفعان فيكون الشيء أصفر مثلا أو أحمر، ليس بأسود ولا أبيض. والخلاف هو المنافي الذي قد يجتمع مع منافيه وقد يرتفعان أيضا، يعني يقبل الاجتماع ويقبل الارتفاع أيضا، مثل البياض والحرارة، مثل البياض والحرارة العلاقة بينهما التخالف، لكن يقبلان الاجتماع ويقبلان الارتفاع. يمكن أن يكون الشيء أبيض حارا مثل الحليب إذا سخنته، اجتمع البياض مع الحرارة، وقد يرتفعان، يكون عندك يعني شراب يعني ليس بأبيض ولا حار، يعني عصير تفاح بارد، فهذا يقال له الخلاف. فهنا يقول بأن الخصم إذا أبدى وصفا من الأوصاف يقتضي ضد الحكم الذي أثبته أو نقيضه، فإن هذا يعني يقطع القياس، كما أن السيف يقطع الأشياء كوقع البيض، يعني كوقع السيوف، معنى أنها تقدح في القياس. فإذا أبدأ وصفا آخر يقتضي نقيض الحكم أو ضده فإن القياس هنا لا يكون صحيحا، يفسد القياس بهذا. كأن تقول مثلا يستحب تثليث مسح الرأس في الوضوء قياسا على تثليث غسل الوجه أو غسل الأعضاء، فيقول لك المعترض أنا عندي وصف آخر، عندي وصف آخر يقتضي يعني خلاف هذا الحكم، بمعنى أنه يقتضي ضده. السلام فأنا أقول لا يستحب تثليث مسح الرأس قياسا على مسح الخف، كما أن مسح الخف متفق عليه بيني وبينكم أنه لا يستحب تثليثه، يكتفى بالمرة الواحد، وقياس هذا على هذا أولى لأن هذا ممسوح هذا ممسوح، فقياس الممسوح على الممسوح هذا أولى من قياس الممسوح على المغسول. فإذا الخصم هنا في هذه الحالة إذا أبدأ وصفا يقتضي نقيض الحكم أو ضده فإن هذا يقدح في القياس ويؤثر فيه، ولا يصح لك أن تستدل بالقياس في هذه الحالة، بخلاف ما لو اقتضى خلاف الحكم، والخلاف عرفنا هو المنافي الذي قد يجتمع مع منافيه وقد يرتفع أيضا. فإذا يعني أظهر وصفا أو عارض القياس بقياس آخر يقتضي خلاف هذا الحكم لا نقيضه ولا ضده فإن هذا لا يقدح في القياس، لا يقدح في قياسه لعدم التنافي بينهما، لعدم المنافاة وعدم التعارض بينهما، فهذا في شيء وهذا في شيء آخر. فيقول لك مثلا بأن يعني اليمين الكاذبة ما يسمى باليمين الغموس عند الفقهاء يوجب التعزير قياسا على شهادة الزور، ويقول الآخر اليمين الغموس يقدح في العدالة قياسا على شهادة الزور، القياس الثاني هذا لا ينقض القياس الأول لعدم المنافاة بينهم. القياس الأول أنتج لنا حكما وهو وجوب التعزير، والقياس الثاني أنتج لنا حكما آخر وهو سقوط العدالة، ولا تنافي بين سقوط العدالة وبين وجوب التعزير. فإذا معارضة القياس بقياس آخر يقتضي خلاف الحكم هذا لا يقدح في صحة القياس لعدم التنافي. هذا معنى قوله ومقتضي الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض بعكس ما خلاف حكم يقتضي وادفع بترجيح لذا المعترض. وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أصل منع الدليل. هل يشترط في الفرع لا يكون هناك نص أو إجماع في حكمه حتى يصح القياس؟ هل يصح أن نقيس فرعا على أصل وهناك نص أو إجماع يدل على حكم الفرع أو لا؟ الجواب على المسألة مبني على مسألة أخرى، وهي مسألة هل يجوز أن يجتمع دليلان على مدلول واحد أو لا يجوز. فمن قال بأنه لا يجوز اجتماع دليلين على مدلول واحد لأنه من باب تحصيل الحاصل، اشترط هنا في صحة القياس أن لا يكون هناك نص أو إجماع في حكم الفرع، أن حكم الفرع يكون ثابتا بالنص أو بالإجماع ولا حاجة إلى القياس، يعني يكون القياس هنا عبثا وتحصيلا لحاصل. لكن أكثر العلماء الذين لا يمنعون من توارد الأدلة على مدلول واحد واجتماع الدليلين على مدلول واحد لا يشترطون هذا الشرط، حتى لو كان في حكم الفرع نص ورد فيه أو إجماع عقد عليه فلا يمنع هذا من صحة القياس، يكون فائدة القياس هو تقوية هذا الحكم وتوكيده بالإضافة إلى تعيين العلة، لأن النص قد لا يرد فيه بيان العلة، والإجماع قد لا ينعقد على أن علة الحكم هو كذا وكذا، فبالتالي لا يمنع هذا من وجود دليل ثالث وهو القياس. فالقياس هنا فائدة تقوية الحكم، كما أن فائدته أيضا تتجلى في بيان العلة. وإذا عرفنا العلة فإننا يمكن أن نقيس فروعا أخرى ونوازل أخرى على هذا الحكم، وهذا هو الذي عليه الجمهور وهو الأصح إن شاء الله تعالى. هذا معنى قوله وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أصل منع الدليلين، يعني من أصل منع الدليلين أوجب عدم النص والإجماع على حكم الفرع. وفهم من هذا أن من لم يؤصل هذا الأصل فلا يشترط هذا الشرط، وحكم الفرع ظهوره قبل يراد منعه. كذلك يشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره سابقا لحكم الأصل، لا يكون ظهوره سابقا لحكم الأصل، يعني ظهوره للمكلفين. لماذا؟ لأن يعني حكم الفرع هذا فرع تابع، والفرع إنما يأتي وجوده بعد الأصل، بينما لو سبق وجوده فكيف تجعله فرعا لشيء آخر تأخر وجوده لهذا. ولهذا قدح بعض العلماء في قياس الوضوء على التيمم في إيجاب النية. بعض الفقهاء استدل بدليل القياس في مسألة النية هل هي واجبة في الوضوء أو لا، اختلفوا في هذا الجمهور والحنفي. فبعض فقهاء الجمهور استدلوا بالقياس فقالوا تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم، فقسوه على التيمم، لأن التيمم الحنفية وافقوا على اشتراط النية فيه، فقاسوا هذه المسألة المختلف فيها على المسألة المتفق عليها بين الجمهور والحنفية. فقدح بعض العلماء المحققين في هذا القياس بأن هذا القياس لا يصح، لأن ظهور الفرع هنا كان سابقا على الأصل، لأن شرعية الوضوء كانت ثابتة قبل شرعية التيمم. الوضوء كان معروفا من بداية التشريع، بينما التيمم إنما شرع في السنة الخامسة وقيل بعدها في غزوة بني المصطلب. فإذا يشترط في الفرع لا يكون حكمه ثابتا أو ظاهرا قبل حكم الأصل. ثم بعد ذلك شرع في الحديث عن الركن الأعظم من أركان القياس الذي يسمى بأم القياس وهو العلة، فقال رحمه الله معرف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتبعي. هذا تعريف العلة، ما هي العلة التي هي ركن من أركان القياس؟ قال العلة هي معرف الحكم بوضع الشارع، يعني الوصف الذي يعرف الحكم بوضع الشارع، أي بسبب وضع الشارع له معرف، يعني الوصف الذي هو أمارة ودليل على الحكم، والذي جعل هذا الوصف أمارة على هذا الحكم هو الشرع، مثل الإسكار في تحريم الخمر، فهو وصف معرف للحكم، لأنه متى وجد هذا الوصف وهو الإسكار وجد الحكم وهو التحريم. فعرف العلة بأنها الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع، وقالوا بوضع الشارع ليحترزوا من القول بأنها معرفة بذاتها أو مؤثرة بذاتها، خوفا من مشابهة المعتزلة في أن الأشياء تؤثر بذاتها لا بجعل الله لها. فخوفا من مقالة المعتزلة زادوا هذه العبارة بوضع الشارع، يعني لا بذاتها، هي لا تعرف هذا الحكم بذاتها، وإنما بجعل الشرع. يعني الإسكار كان موجودا قبل التحريم، وجوده قبل التحريم لم يكن معرفا للحكم الشرعي وهو التحريم، لكن لما جاء الشرع صار هذا الوصف معرفا لهذا الحكم. والحكم ثابت بها فاتبعيه، يعني أن الحكم في الأصل ثابت بها يعني بالعلة، يشير بهذا إلى الخلاف مع الحنفية، هل الحكم في الأصل ثابت بالعلة ولا ثابت بالنص نفسه؟ إذا جاء النص وأثبت الحكم في الأصل، الحكم هذا الذي في الأصل هل ثبت بالنص أو ثبت بالعلة؟ فالناظم رحمه الله تبعا لجماعة من الأصولية يقولون الحكم في الأصل ثابت بالعلة، لأن العلة هي المعرف كما عرفنا قبل قليل، هي معرف الحكم بوضع الشارع، يعني جعلها الشارع معرفا للحكم، إذن الحكم إنما ثبت بالعلة. الحنفية يقولون لا، إنما ثبت بالنص، أنه قبل ورود النص ما عرفنا هذا الحكم. والواقع كما يقول الآمدي وغيره أن الخلاف هنا خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا، فالحكم الشرعي هذا لم يكن ثابتا قبل ورود النص، لكن لما جاء هذا النص ثبت الحكم. وقولنا بأن الحكم ثبت بالعلة، يعني إن قصدنا بأنه معرف للحكم بمعنى أنه باعث للحكم، فهذا صحيح، فالشرع إنما شرع هذا الحكم من أجل هذا الوصف وهذه العلة، وهذا لا يخالف فيه إلا الآخر. ثم قال رحمه الله: ووصفها بالبعث ما استبينا منه سوى بعث المكلفين. يعني من فسر المعرف هنا في تعريف العلة بأنها معرف الحكم، الوصف المعرف للحكم، وفسروا المعرف هنا بالباعث، يعني هو الوصف الباعث لتشريع الحكم. فهنا المؤلف يقول وصف العلة بأنها باعثة لا يقصد بذلك أنها باعثة للمشرع لتشريع الحكم، باعثة لله تبارك وتعالى في تشريع الحكم، وإنما المقصود هي باعثة للمكلفين في فعل هذا الأمر. فالمكلف عندما يعرف مثلا أن الإسكار يترتب عليه التحريم، فهذا الوصف يبعثه لامتثال هذا الحكم الشرعي. فالناظم رحمه الله تبعا لبعض العلماء فسروا البعث هنا وجعلوه متعلقا بفعل المكلف وليس بفعل الشارع، والذي دفعهم إلى هذا هو الفرار من إثبات الغرض لله سبحانه وتعالى. والأشاعرة كما تعرفون ينفون الغرض عن الله عز وجل، ويعتبرون أن تشريع الحكم لمصلحة هو من باب إثبات الغرض لله عز وجل، وإثبات الغرض يستلزم النقص، يقولون أن الله كان ناقصا حتى شرع هذا الحكم لهذه المصلحة. وهذا يعني هذا قول فيه نظر، فإن يعني تشريع الحكم لمصلحة يعني لا يستلزم إضافة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو من الكمال، لأن تشريع الحكم لغير مصلحة هذا هو النقص، أن يشرع الحكم ويلزم الناس ويتوعدون بالعقاب وبالثواب لا لمصلحة، هذا هو النقص الذي ينفع عن الله سبحانه وتعالى. لهذا نجد في نصوص القرآن والسنة عشرات من النصوص التي ورد فيها التعليل لأفعال الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مثلا، الآية المشهورة هذه، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وأدوات التعليل كثيرة في القرآن، لكن هذه المقالة عند الأشاعرة وهو نفي الغرض عن الله تعالى جعلهم ينفون العلل عن أفعال الله تبارك وتعالى ظنا منهم بأن هذا يستلزم إضافة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاءوا فجعلوا العلل هي مجرد معرفات وأمارات لم تجعل كذلك لبعث الشارع لتشريع هذا الحكم، وإنما لبعث المكلفين كما قال الناظم رحمه. لكن الصواب من هذا الذي تدل عليه أدلة شرعية، وتوسع الإمام ابن القيم في شفاء العليل في تقريره وإثباته، هو أن الله سبحانه وتعالى يشرع هذه الأحكام لمصالح، لمصالح عظيمة، لكن هذه المصالح ليست عائدة على الله تعالى، هو لا يحتاج إلى هذه المصالح، لما هذه مصالح للخلق شرعها الله تعالى لمصالح تعود على الناس، فأمرهم بالأوامر ونهاهم عن النواهي لما فيها من المصالح له في حياته ودفع للمفاسد عنه، لا لمصالح عائدة على الله سبحانه وتعالى يستكمل بها. الله تعالى غني عن العالمين، لكن شرع هذه الشرائع لعلل والحكم ولمصالح، إثبات هذه المصالح والحكم لا يستلزم إضافة النقص إلى الله أو إثبات الغرض إلى الله كما يقول المشاعر، للدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون مين، للدفع والرفع أو الأمرين، يعني أن الوصف المعلل به قد يأتي للدفع أحيانا وقد يأتي للرفع أحيانا وأحيانا يأتي للدفع والرفع. المقصود بالدفع والرفع يعني الابتداء والدوام، فيأتي الوصف المعلل به ويكون مانعا للابتداء ومانعا للدوام، وقد يكون مانعا للابتداء وحده أو مانعا للدوام وحده، كما سبق هذا في الموانع عند الحديث عن الموانع، وقد عرفنا أن المانع قد يكون مانع من ابتداء الفعل، وقد يكون مانعا من دوامه، وقد يكون مانعا منهما معا، وهو أقوى الموانع، مثل الحدث، الحدث يمنع من ابتداء الصلاة كما يمنع من دوامها، فالوصف المعلل به على درجات وعلى أقسام، لكن أقواها هو الوصف الذي يمنع من ابتداء الفعل كما يمنع من دوامه. واجبة الظهور دون مين، يعني يجب أن يكون الوصف المعلل به أن يكون ظاهرا، فإن كان خفيا لا يطلع عليه فلا صح التعليل به، لأن المقصود من التعليل هو تعريف الأحكام كما عرفنا، يعني الأحكام علقها الشرع على هذه الأوصاف، كيف نتعرف على هذه الأحكام إذا كانت هذه الأوصاف خفية لا يمكن الاطلاع عليه، كما هو الحال مثلا في الرضا، أن يعلل فيقال مثلا هذا العقد صحيح لوجود الرضا بين الطرفين، فالرضا هذا أمر قلبي لا يمكن الاطلاع عليه ولا يصح التعليل به، إنما يعلل الأشياء الظاهرة، فيقال لوجود الإيجاب والقبول بين الطرفين، الإيجاب والقبول هما علامة على الرضا، لكن لما كان الرضا أمرا خفيا غير ظاهر فإنه لا يصح التعليل به. ومن شروط الوصف الانضباط إلا فحكمة بها يناط، من شروط الوصف الذي يصح التعليل به الانضباط، بمعنى أن يكون هذا الوصف منضبطا غير نسبي، فإن كان نسبيا والأمر النسبي هو الأمر الذي يختلف بحسب المضاف إليه، فيوجد أحيانا ولا يوجد أحيانا أخرى، فالأمور أو الأوصاف النسبية أو الإضافية لا يصح التعليل بها، لا بد أن يكون الأمر منضبطا، كما في التعليل بالمشق، ويقال يجوز قصر الصلاة في السفر لعلة المشقة، هذا لا يصح، لأن وصف المشقة هذا وصف غير منضبط، وصف نسبي يختلف، قد يوجد في سفر ويوجد في سفر آخر، قد يوجد في حق شخص ولا يوجد في حق شخص آخر، فلا يصح التعليل به، لأن التعليل يقصد به تعريف بالأحكام الشرعية التي ربطت بهذا الوصف، وهذا لا يمكن أن يتحقق إذا كان الأمر نسبيا يختلف من محل لآخر، إلا فحكمة بها يناط. يعني إذا لم يكن الوصف المعلل به منضبطا فيصح هنا أن يعلل بالحكمة، فيصح أن يعلل بالحكمة، لكن المقصود بهذا كما هو مفهوم السياق يصح التعليل بالحكمة إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا لو كانت الحكمة يعني غير منضبطة فهي مثل العلة لا يصح التعليل بها، أو غير ظاهرة فلا يصح التعليل بها أيضا، إلا فحكمة بها يناط. لكن الوصف المعلل به غير منضبط فهنا في هذه الحالة يعلق الحكم على الحكمة، لكن بشرط أن تكون الحكمة منضبطة وظاهرة، وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. هذا تعريف للحكمة، وهي يعني الحكمة، وتعريف الحكمة هي المصلحة التي من أجلها، المصلحة التي من أجلها صار هذا الوصف علة، فهي مصلحة مترتبة على هذا الوصف المعلل به. حفظ النفوس مثلا هو المصلحة التي من أجلها صار القتل العمد العدوان علة للقصاص. حفظ العقل هو المصلحة التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم شرب الخمر. فإذا الحكمة هي المصلحة التي تترتب على تعليق الحكم بهذا الوصف المعلل به، وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف نم الخليقة. وهو يعني الوصف المعلل به، الوصف الذي هو علة ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، إلى علة شرعية وعلة عرفية وعلة لغوية وعلة حقيقية. فالوصف المعلل به قد يكون أحيانا أمرا لغويا، فنقول مثلا يحرم النبيذ ويحرم شرب النبيذ لأنه يسمى خمرا، فقولك لأنه يسمى خمرا التعليل بهذا هو تعليل بأمر لغوي. وكذلك مثلا لو قلت بأن هذا النكاح يفسخ ويحق للأولياء فسخه لوضاعة الزوج مثلا، فالوضاعة والشرف هذا أمر عرفي مرده إلى العرف، كون هذا شريفا أو كون هذا وضيعا هذا أمر مرده إلى الأعراف. وقد يكون هذا الوصف المعلل به قد يكون أمرا شرعيا، فتقول مثلا يجوز رهن هذه العين أو هذه الدار لأنه يجوز بيعه، تعليل بجواز البيع هذا تعليل بوصف شرعي. وقد يكون هذا الوصف وصفا حقيقيا، يعني ليس واحدا من الأمور الثلاثة السابقة، ليس هو معنى لغويا ولا عرفيا ولا شرعيا، مثل التعليل بالإسكار، فنقول يحرم الخمر لعلة الإسكار، التعليل بالإسكار هذا تعليل بوصف حقيقي لا يتوقف معرفته على شرع ولا على عرف ولا على عرف ولا على لغة. أو نقول لا يقتل هذا الولد القاتل بسبب الأبوة، هذا معنى حقيقي لا يتوقف على شرع ولا على لغة ولا على عرف، إنما هو وصف حقيقي يدركه الإنسان، هذا معنى قولي وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف إنما الخليقة. وقد يعلل بما تركب ومنع لعلة بما قد أذهب، وقد يعلل بما تركب، يعني يصح أن يكون الوصف المعلل به في القياس مركبا من أوصاف متعددة، يعني لا يلزم أن تكون العلة وصفا واحدا، يمكن أن تعلل بمجموعة من الأوصاف. لماذا؟ لأن المصلحة التي لاحظها الشرع قد لا تتحقق إلا بمجموعة من الأوصاف المركبة. مثلا نقول بأن العلة في القصاص القتل العمد العدوان، هذا تعليل بعلة مركبة، قتل وعمد وعدوان. أو كقول المالكية مثلا تجب الزكاة في الأصناف الأربعة أو يحرم الربا في الأصناف الأربعة لعلة القوت والادخار. القوت والادخار هذا تعليل بوصف مركب، فيصح التعليل بالأوصاف المركبة كما يصح التعليل بالأوصاف المفردة. ومنع لعلة بما قد أذهب، يعني أن العلة إذا ذهبت حكمتها وسقطت حكمتها فامنع التعليل بهذه العلة، يعني لا ترتب الحكم، لا ترتب الحكم على هذا الوصف المعلل به. فالعلة في وجوب الزكاة مثلا، العلة هنا بمعنى السبب هو ملك النصاب، فهذا سبب يقتضي الوجوب. لكن لو وجد الدين فالدين هذا وصف مانع من الوجوب، لأنه يبطل حكمة هذا الحكم المشروع والحكمة المترتبة على هذا السبب، وهي مواساة الفقراء. فالفقير كيف يواسي الفقراء وهو فقير في حد ذاته؟ والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبي علم. يعني هل يجوز التعليل بالوصف العدمي وبالوصف النسبي أو لا يجوز؟ فتقول يجب كذا وكذا لعدم كذا فتعلل بصفة عدمية، أو تعلل بصفة نسبية تختلف، هل يصح هذا أو لا يصح؟ فقال والخلف في التعليل علم، يعني علم الخلاف ووقع الخلاف بين الأصوليين في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدم، والجمهور على الجواز وأنه يجوز. فتقول مثلا أبو جهل من أهل النار لعدم إيمانه، فتعلل بصفة عدمية، فهذا جائز عند أكثر العلماء كما هو الحال في العكس. كذلك الوصف النسبي والوصف الذي يعني لا يفهم إلا بالإضافة إلى غيره، لا يتعقل إلا بتعقل غيره، كالأبوة، الأبوة لا تفهم إلا بفهم البنوة، والبنوة لا تفهم إلا بفهم الأبوة، فهل يصح التعليل به أو لا؟ أيضا أكثر العلماء يقولون يصح التعليل به. والسبب في الخلاف في الوصف النسبي هو الخلاف، هل الوصف النسبي هو وصف عدمي أو هو وصف وجودي، فهذا سبب وقوع الخلاف فيه. والجمهور كما عرفنا أنه يصح التعليل بالصفات العدمية كما يصح التعليل بالصفات النسبية أيضا. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.